إلى قول ابن جزي في القاعدة الرابعة أن يكون قول أو أن يكون قول من يقتدى بهم من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني يقصد أننا نرجح القول إذا كان قول من يقتدى به مثل الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث جعل بعض العلماء الذين صنفوا من المصنفات الوجيزة في التفسير مثل الواحدي مثلا أن يقتصروا على قول ابن عباس في التفسير لهذا الحديث. وهذه كما يعني مر معنا في المسألة التي قبلها أن قول الجمهور وقول الأكثر يعني تطمئن النفس إليه، ولكن ليست هذه قاعدة مضطردة. يعني جعل هذه القاعدة قاعدة مضطردة أنه يقدم قولهم مطلقا ليس يعني هذا قبول كل ما جاء عنهم على إطلاقه، لكن الأمر فيه التفصيل. فإذا كان التفسير فيه إجماع فهذا حجة بالإجماع لا شك، لكن إذا وقع الاتفاق على قوله وقع خلاف بعضهم فيكون قول الجمهور مقدم كما مر في القاعدة التي قبلها، وإذا وقع الاختلاف بينهم فهو يعني ينظر إليه من زاوية أخرى. يعني وقع الخلاف قال ابن عباس قول وقال علي بن أبي طالب قول، يعني متعادلا من حيث المكانة ومن حيث القوة ومن حيث الاستدلال، فينظر يعني إلى مرجحات أخرى. هذا يحتاج إلى مرجحات أخرى. من الأمثلة التطبيقية على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، روي ورد عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو من أئمة التابعين في التفسير إن الله خلق النجوم لثلاثة فوائد، ورد عنه هذا قال إن الله خلق النجوم لثلاث فوائد، الأولى نجوم، والثانية زينة، والثالثة علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني علامات للاهتداء. قال فمن زعم غير ذلك فقد كفر. هذا كلام قتادة بن دعامة السدوسي كما في تفسير الطبري. فعند عرض هذا القول مثلا وأمثاله يجب أن ننتبه لماذا قال قتادة هذا القول، يعني من جاء بأي فائدة إضافية للنجوم فقد كفر، مخيف القول هذا. لما تنظر في كلام قتادة ما الذي جعله يقول هذا، تحتاج إلى أن لهذا القول سببا. فقتادة حصر هذه الحكم في هذه الثلاث ورد على من يزعم أن للنجوم تأثيرا ذاتيا، المنجمين هذولا، وهذا يعني يدخلونك في الشرك، فرد وهم عبدة النجوم بعضهم، وهذا ظاهر من عبارته أنه يرد على هؤلاء. لكن جاء واحد قال والله للنجوم فائدة في تحديد فصول السنة، هل نقول أنك قد كفرت؟ أرأيت؟ فتحتاج أنك تفهم كلام السلف فهما صحيحا. وهذه بالمناسبة أيها الإخوة من القضايا المهمة في دراسة التفسير وفي التعامل مع أقوال السلف في التفسير، خاصة بالكتب المهمة كتفسير الطبري وتفسير ابن عطية التي تذكر أقوال السلف وتذكر اختلافاتها. فالبعض ربما يعني يتعجل فيقول وقد أخطأ وهم ابن عباس أو أخطأ قتادة ويتجرع على ذلك، فيقال أولا افهم سبب القول، افهم المقصود بالقول، وهذا ما نسميه اليوم توجيه أقوال السلف في التفسير ومعرفة سبب القول إلى آخره. فهذه مسألة. مثلا على سبيل المثال اليوم في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس في سورة القلم أو سورة التكوير عفوا، فالخنس إما أن تكون الكواكب كما في تفسير عبد الله بن مسعود، لأن الكواكب تظهر وتختفي فإذا اختفت خنست فهي ينطبق عليها أنها خنس. وفي تفسير ابن عباس في قول ابن عباس إما أن تكون بقر الوحش والضبا يعني جمع الضبي، هذا قول ابن عباس، وإما أن تكون بقر الوحش والضبا وأيضا هذا قول لابن مسعود، وإما أن تكون قال به ابن عباس أيضا أنها النجوم، هذا اختلاف. ابن عباس قال أنها النجوم وورد عنه أنها الضباء، قال ابن مسعود أنها الضباء أيضا وأنها تظهر وتختفي تدخل في الكناس لذلك قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، تدخل في كناسها، والمكان الذي يدخل فيه الظبي يسمى كناسا. طيب إذا نظرنا إلى سياق الآية وجدناه يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يحتمل أن يكون النجوم، يحتمل أن يكون الضباء. يقول سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال ابن مسعود هي بقر الوحش، وقال علي هي النجوم، قال سفيان وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، وإذا لم تر إنسيا ظهرت. وقال سفيان فكل خنس. هذا الكلام اللي قال السفيان شرحه بعد ذلك الطبري، فقال قول ابن عباس صحيح وقول ابن مسعود صحيح، فالضباء يصح أنها فعلا خنس لأنها تظهر وتختفي، والنجوم أيضا يصح أنها توصف بأنها خنس لأنها تظهر وتختفي. فإذا فلا أقسم بالخنس معناها كل ما يخنس، فيدخل فيها الضباء ويدخل فيها النجوم. فهو الآن فسرها بتفسير عام يدخل تحته التفسيرات التي وردت عن الصحابة، لأن الوصف يحتملهما، خنس يصح هذا وهذا. نعم شيخ. أيوة. يقول الشيخ طيب كيف نقول أنه الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وكيف نفسره؟ يعني يقصد لا أقسم بالخنس الضباء ليست عظيمة، قصدك كذا يعني؟ أو على الأقل تقول ما هي يعني وجه القسم بها مثلا. طبعا القول بأن الله لا يقسم إلا بعظيم هذا غير صحيح. نعم هذه مقولة تتناقل في كتب بعض الذين كتبوا في القسم، والصحيح أنها غير دقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فإذا قلنا هذا فمعناه أنه يقسم بأي مخلوق، فليس قسمه به تعظيم له، وإنما هو تعظيم له نفسه سبحانه وتعالى الخالق له. وهذه مسألة دقيقة تكلم عنها، إن أردت أنك تتوسع فيها فقرأ كتابا دقيقا جميلا مصور على الإنترنت اسمه إمعان في أقسام القرآن، إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي، فقد حرر هذه المسألة بطريقة رائعة جدا وجميلة. هنا في قوله فلا أقسم بالخنس، هنا تلاحظون أنه فسرها سفيان بمعنى يحتمل قول ابن عباس ويحتمل قول ابن مسعود، فجمع بين القولين. وهذا ما يمكن أن نسميه يا شباب ما ذكره ابن جزي، وهي مسألة مهمة، وهو الجمع بين أقوال المفسرين. يعني الآن نحن نقول الأصل أن المفسرين متفقين، طيب إذا اختلفوا فماذا نصنع مع هذا الاختلاف؟ الخطوة الأولى نحاول نجمع بين أقوالهم كما نفعل مع الفقهاء، الأصل الجمع بين الأقوال، ولا ينتقل إلى الخطوة التي بعدها وهو القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. فكذلك في التفسير الجمع بين أقوال المفسرين هذه الخطوة الأولى، فإذا تعذر الجمع بين أقوالهم لجأنا إلى الترجيح، فنحن لا نلجأ إلى الترجيح مباشرة وإنما نحاول الجمع بين الأقوال كما يصنعون. طيب بعض المعاصرين الآن يقتصر على تفسير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس على النجوم فقط، ويستبعد قول ابن مسعود، فلا يذكر أقوال السلف في هذا. والأسلوب الصحيح أن الآية ما دامت تحتمل هذه الأقوال التي رويت عن السلف فإنه يقال بها، هذا هو الأسلوب الصحيح. طيب القاعدة الخامسة التي ذكرها ابن جزي قال أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق، وهذا طبعا لأن القرآن الكريم عربي ففهمه ينبغي أن يكون باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم القرآن على اللغة التي كان يدل عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اللغة يا شباب لغة متطورة، طبيعة اللغة أي لغة فإنها تتطور دلاليا، تتطور دلالتها مع الوقت ومع الزمن. لكن العلماء وقفوا عند حد معين وقالوا لا يجوز لنا أن نتجاوز هذا التاريخ في الاستدلال باللغة وبالشعر على القرآن وعلى السنة، لأننا لو فعلنا ذلك لتطورت الدلالة إلى العصر الحالي وأصبحنا نحمل دلالات ألفاظ نحن هي موجودة معاصرة اليوم ونشرح بها القرآن والسنة الذي نزل قبل 1400 سنة، وهذا ما يمكن. فمثلا على سبيل المثال الذرة اليوم، الذرة في الفيزياء وش هي الذرة؟ هي أصغر جزء من المادة، وتتكون من بروتون واحد وعدد من الإلكترونات، ثم ثلاثة أو أربعة صح؟ وبحسب عدد الإلكترونات تختلف النواة اللي هي الذرة صح؟ فالذرة هنا هي أصغر جزء من المادة، أصبح مصطلح اليوم. لكن في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، لو جئت إلى تفسير فقال الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من بروتونات وإلكترونات، هل هذا التفسير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ مصطلح معاصر. لأن هذا الدلالة هذه دلالة متأخرة معاصرة. هل كان الرسول والصحابة في عهد نزول الوحي يفهمون من الذرة هذا المعنى؟ ماذا يفهمون من الذرة؟ النملة الصغيرة صح؟ أو الهباءة التي تظهر في النافذة مع شروق الشمس، هذه تسمى ذرة. أما الذرة بالمعنى المصطلح الموجود في كتب الفيزياء والكيمياء الآن فهو معنى جديد حادث، فلا يجوز أن نحمل معنى التفسير على معاني حادثة. واضح هذا؟ هو الآن يقول أن يدل على صحة كلام على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب إلى آخره. وأبسط مثال على ذلك الرحمن على العرش استوى. تعالوا ابحثوا في كلام اللغويين استوى وش معناها، لا تجدون لها إلا هذه المعاني الثلاثة أربعة: على وارتفع وثبت واستقر. استولى غير موجودة. قد يأتي واحد يقول غلطان يا شيخ في لسان العرب استوى بمعنى استولى، أقول هذا كلام غير صحيح، لأن كلام ابن منظور لأنه نقل كلامه أو كتابه وهذا جمعه من خمسة كتب، واحد منها في مشكلة، أربعة ما فيها مشكلة، أربعة منها لتهذيب اللغة للأزهري والصحاح للجوهري والمحكم والمخصص لابن سيدة ما فيها مشكلة، لكن المشكلة جاءت من الخامس وهو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وهو أشعري يؤول الصفات، فذكر في كتابه النهاية أن استوى بمعنى استولى، أخذها ابن منظور حطها، وهذه مشكلة. لكنه في كلام العرب العلماء باللغة العربية المتقدمون ليس من معاني استوى استولى البتة. واضح يا شباب؟ فإذا الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى ثبت وعلى وارتفع واستقر، وليس من معانيه استولى. فإذا نحن نرجح ما تدل عليه اللغة العربية دون الذهاب إلى غيره. وأعطيكم مثال آخر موجود حتى في كتب التفسير: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يعني إيش برد يا عبد الله؟ لا يذوقون فيها برد يعني إيش برد؟ هذا البرد المكيف، البرد هو الهواء البارد. لكن ورد عن بعض السلف لا يذوقون فيها بردا يعني لا يذوقون فيها نوما. فإذا من معاني البرد في اللغة النوم. لكن وش رأيكم أنتم؟ هل الأشهر في الدلالة برد هو دلالته على الهواء البارد ولا دلالته على النوم؟ إذن الأشهر في لغة العرب والمستفيض المعروف أن البرد هو الهواء البارد. فإذا نفسر القرآن الكريم بالمشهور والمعروف ليس بالشاذ النادر. هذا كناية، هذا كناية، لمستم النساء كناية عن الجماع. طيب القاعدة السابعة: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. والمتبادر إلى الذهن قضية نسبية صح؟ قد يتكون يتبادر إلى ذهنك شيء وإلى ذهني شيء آخر، لكن الحكم يصعب به طبعا. مثال ذلك على سبيل المثال في قوله تعالى عن قصة إبراهيم وابنه وإبراهيم ووالده، عندما قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. المراد بالرجم في الآية وش معناه؟ قيل السب والشتم، وقيل الرجم بالحجارة. المتبادر للذهن في لأرجمنك وش هو؟ الرجم بالحجارة صح؟ وليس المتبادر للذهن بالرجم هو السب والشتم صح؟ فإذا هذا معنى كلام ابن جزي أنه يفسر القرآن بالمتبادر للذهن في اللغة في الدلالة اللغوية، وكأنه يريد الله أعلم أن يقول أنه يفسر القرآن بالمشهور المستفيض المعروف في الدلالة اللغوية وليس بالنادر الغريب الذي لا تستخدم فيه اللفظة إلا نادرا. إلا صدقت، ولكن هذا عادة العرب. والقرآن الكريم الشيخ مصر على المستمع قوله تعالى أو لامستم النساء، يسأل عنها الشيخ يقول ليس المتبادل للذهن والملامسة العادية، لكن هنا يا أخواني في أسلوب القرآن الكريم أنه يكني، وهذا من بلاغته وأدبه، وأن الله سبحانه وتعالى حيي كريم سبحانه وتعالى، فيكني عن ما يستحيى من ذكره فيقول أو لامستم النساء. لو حملناها على المعنى المتبادل من اللمس العادي لكان في ذلك مشقة شديدة، وليس في ذلك ما يعني مثلا قبل قليل تحدثنا عن المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فليس المقصود به الاعتزال مطلقا وإنما اعتزال النكاح بالذات، الرسول فسرها بذلك. فهذا أسلوب أو لامستم النساء المقصود به الجماع أيضا، ولكنه عبر بالملامسة تأدبا. فهمتني يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. لكن طبعا هذا يعني يعود إلى وسيأتي طبعا سيأتي في القاعدة التي بعد قليل، وهو أنه إذا صار المجاز أشهر من الحقيقة فإنه يكون هو الراجع. طيب ذكرت قليلا أنه هناك حد زمني للاستدلال لأن اللغة تطور يعني المعاني تتم عن كلمة. أيوة. لو جاء شخص قال كيف تستدلون بحديث قديم على زمان هذه اللغة تطور لا طبعا هذا كفرق طبعا. هو يسأل يقول قصدك اللغة قبل شوية، نحن يا شباب في مسألة اللغة هذه مسألة في غاية الخطورة، اللغة وتعامل معها في ما يتعلق بالقرآن الكريم. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين صح، وكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفهموا منه فهما، لا يجوز لنا نحن بعد المتأخرين أن نفهم منه فهما مغايرا لتغير اللغة، لا يجوز هذا، وهذا من أخطر ما يكون. فنحن نفهمه كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ولا نزيد على ذلك وهذا طبعا الذين يقولون بأنه لا ينبغي لنا أن نلتزم بما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وفي زمانهم لأن اللغة تتطور، هؤلاء طبعا في غاية الخطورة، يدعون إلى تجاوز القرآن الكريم وأنه كان نزل لزمان محدد وبيئة محددة ونحن اليوم غير ملزمين به، وهؤلاء يقولون بتاريخية النص القرآني ويقصدون بها المعنى السلبي وهو تجاوزه، وأن الحوادث وأسباب النزول التي وردت فيه خاصة بمن نزلت فيهم فقط. هذا مثلا في غاية الخطورة، لكن طبعا الحديث عنها يحتاج إلى توسع. لو تقرأون كتاب جميل جدا اسمه العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد إدريس الطعان لوجدتم فيه تفصيل في غاية الأهمية لهذا الموضوع بالذات. لاحظوا الآن ابن جزي رحمه الله ذكر القاعدة الثامنة تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصولية، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنه الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص، تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد، تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار، حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. هذا تقدم كله معنا عند الحديث عن أسباب الاختلاف فلا نحتاج أن نعيده. وموضوع الحقيقة والمجاز موضوع طويل الذيل في كتب علوم القرآن وفي كتب اللغة، وهو هل المجاز هل في شيء أصلا في اللغة اسمه مجاز أو ليس فيه مجاز. هذا يا أخواني مسألة دراسية ونحن نريد أن نضعها في نصابها، أن العلماء عندما جاءوا لكي يقسموا يدرسوا لغة العرب وجدوا أن العرب قد تقول القول وتريد به الحقيقة التي يعرفها الناس، وقد تريد به معنى آخر رديف، سموه مجازا، سموه مجازا. يأتي شخص يقول ليس في اللغة مجاز، كلها حقيقة والسياق هو الذي يفرق بينها، هذا أسلوب آخر في دراسة اللغة فقط، وإلا لو نظرنا إلى محصلة النهائية فهي متشابهة. الإشكال فيها يا أخواني وش هو؟ عندما قالوا في تعريف المجاز هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح أو الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة لفظية أو معنوية، أو عفوا استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية. فقولنا استخدام اللفظ في غير ما وضع له أصلا هذه مشكلة. سيسألك مباشرة الذي ينكر المجاز ويقول لو سمحت يا أحمد، ما أدراك أن العرب وضعت هذا اللفظ أصلا لهذا المعنى؟ أي وش الدليل؟ هل أنت كنت موجود معهم يوم بدأوا يضعون اللغة؟ أيوة. فمثلا على سبيل المثال عندما نقول الأسد، هذا مثل مشهور، الأسد باللغة العربية يطلق على ماذا؟ قالوا يطلق على الحيوان المفترس. طيب هل كنا نحن مع الذين وضعوا اللغة وأنهم أول ما قصدوا بالأسد هذا الحيوان المفترس؟ ما في أحد منا شهد وضع اللغة، صح؟ فهم يردون عليك بهذا الرد، يقولون هذا دعوة ولا أحد يعرف الدليل عليها أن العرب أول ما وضعت اللفظ هذا. مشكلة. فنحن كيف نخرج من هذا الإيراد الذي هو فيه نوع من التمحل؟ لأننا لو أردنا أن ننتقل للخطوات الأخرى في النقاش في مثل هذا ليس لها نهاية. ولذلك نحن نقول في تعريف المجاز تعريف أفضل من هذا، استعمال اللفظ فيما اضطرد استعماله فيه، ولا نقول فيما وضع له أصلا، لأننا لا أحد يستطيع أن يثبت الأصل الوضع اللغوي، وإنما نقول اضطرد الاستعمال الذي نعرفه وتناقلته كتب الأدب وكتب الشعر وكتب اللغة التي نعرفها أنهم اضطرد استعمال الأسد في الحيوان المفترس، فيكون استعمال الأسد في غير هذا المعنى هو خروج عن ما اضطرد استعماله فيه، فنسميه مجازا بس استعمال. هنا أما قولهم أن المجاز قد يكذب فهذا غير صحيح، لأنه إذا عرف المستمع أن الذي يقصده الإنسان يقصد مثلا رأيت أسدا يخطب الجمعة، فعندما تقول رأيت أسدا يخطب الجمعة قولنا يخطب الجمعة قرينة على أنك لا تقصد الأسد الحيوان وإنما تقصد رجل أسد، ليس بالضرورة يعني رأيت أسدا، إذا كان المقصود أنك رأيت أسد واحد اسمه أسد هذا حقيقة ما فيه نقاش، لكن إذا أردت رأيت أسدا يخطب أنك تقصد رجلا شجاعا. لماذا قلنا شجاعا؟ لأن أبرز صفات الأسد التي نعرفها نحن ونضرب بها المثل، إذا قلت فلان أسد هل تقصد أنه يعني حيوان؟ لا، تقصد أنه شجاع، صح؟ هذا الصفة التي هي أبرز صفة نحن نتعامل مع الأسد بها أنه أسد شجاع. بقيت على ذلك يعني بقية الكلام. موضوع المجاز هو موضوع يعني كثر الكلام فيه ولكن المسألة فيه سهلة جدا. تفضل. صح. لا طبعا ما ابن تيمية لم يقل هذا بالدقة، طبعا الشيخ يقول ان ابن تيمية يقول الحقيقة العرفية، طبعا هذا موضوع يا شباب يعني دعوني اختمه، هذا الموضوع هو طبعا من الموضوعات المهمة جدا اللي هو الدلالة اللغوية، دلالة المفردة اللغوية. لما جاء الإسلام نزل باللغة العربية التي يعرفها الناس، وجاء بنفس الكلمات التي يعرفونها. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يأتي بكلمات جديدة ولا يأتي بالكلمات التي يستخدمونها في معاني قديمة. فمثلا الصلاة، الصلاة عند العرب قبل الإسلام كان يقصدون بها الدعاء، وربما بعضهم كان يقصد بها الصلاة التي يتعبد بها، لكنها مختلفة عن الصلاة التي جاء تشريعها في الإسلام. فلما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المقصود بالصلاة في هذه الآيات ماذا يا شباب؟ الصلاة التي نعرفها اليوم صح؟ اللي هي لها تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم صح؟ هذه الصلاة. طيب لماذا جاء القرآن استخدم نفس الصلاة مع أن العرب تعرفها بمعنى الدعاء؟ لماذا لم يستخدم لفظة جديدة ما فيها أي معنى سابق يختلف عن المعنى الجديد؟ كان هذا سيكون فيه مشقة شديدة صح؟ لأنه سيخاطبهم بغير لغتهم، وإنما جاء بنفس اللغة ولكن غير الدلالة، مرة يوسع الدلالة مرة يضيق الدلالة. فمثلا الصلاة كانت تدل على الدعاء فخصها بهذه الأفعال. طيب وش العلاقة بين الدعاء والصلاة؟ في علاقة، لأن الصلاة فيها دعاء صح؟ فيها صلاة وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها كذا. طيب ممتاز جدا، فإذا خصص الدلالة فأصبح الصلاة تدل على هذه الأفعال المخصوصة. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه حقيقة شرعية. كان العرب يستخدمون في الحقيقة اللغوية الصلاة.